فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعه، اتركه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صيامه مع صيامهم، وصلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني من المرمية، من البقرة الوحشية، ليس له من الإسلام أثر ولا عين، صائمون في النار. أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قالوا للنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق، يعني بصدقة لا عد لها ولا حصر، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: لا خير فيها، هي في النار، صائمون في النار. قالوا: وفلانة تصلي خمسها وتصدق بأثوار، والأثوار جمع ثور، والثور قطعة من الجبن، من الأقط من الجبن اللبن المجفف، فهي صدقة يسيرة جدا ولا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة، صائمون في النار، ظاهرة غريبة جدا يرصدها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن للعبادات مردودا ينبغي أن يظهر في الفرد وأن يظهر في الأمة، فإذا لم تزكي العبادات الآتية بها وفاعلها، فأي شيء حينئذ يكون من ثمرتها ومن محصولها؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبه على الإفلاس الخلقي، ويوضح لنا هذا الأمر الجلي الذي ليس بخفي، صائمون في النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا كما في حديث ثوبان رضوان الله عليه، أخرجه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله رب العالمين هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، حلهم لنا، أي بين لنا حليتهم وصفتهم ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنهم منكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، عابدون في النار، لأن الله رب العالمين لا يريد قوالب مصبوبة، ولكن يريد قلوبا إليه بالمحبة محبوبة. الله رب العالمين لا يريد أجسادا وأشباحا، وإنما يريد قلوبا وأرواحا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر أنس رضوان الله عليه، لما هاجر إلى المدينة وجد القوم يفرحون في يومين، في يوم النيروز وفي يوم المهرجان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أبدلكم بيومين كنتم تفرحون فيهما، يومين هما خير لكما عند الله جل وعلا، يوم الأضحى ويوم الفطر، يعقبان عبادتين كبيرتين وركنين عظيمين من أركان دين الإسلام العظيم. يوم النحر في موسم الحج بعقب أداء النسك إلا قليلا، ويوم الفطر بعد الأداء بالركن بركن الصيام تبتلا وإخباتا لله رب العالمين. والعيد من عاد يعود لأنهم يعودون إليه في كل عام، أو العيد من العادة لأنه يعود عليهم في كل عام بفرح وسرور، ولله رب العالمين فيه من عوائد الخير ما لا يعلمه إلا رب العالمين. والمقصد الأكبر في يوم العيد غير أن قومي لا يعلمون، المقصد الأكبر هو الاجتماع لا الاستماع. قصد الاجتماع يوم العيد مقدم على قصد الاستماع، قصد الاجتماع مقدم على قصد الاستماع في يوم العيد. من أين هذا؟ من كلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أم عطية رضوان الله عليها: كنا نؤمر أن نخرج العواتق، جمع عاتق، وهي الفتاة التي بلغت أو قاربت البلوغ، وذوات الخدود حتى المخبأة التي لا تطلع عليها عين صيانة وعفة. كنا نؤمر بإخراج العواتق وذوات الخدود حتى المخبأة والحيض، يخرجن إلى المصلى، يعتزلن المصلى، ويشهدن الخير وجماعة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. روايتان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول: فقالوا: يا رسول الله، لا تجد الواحدة منهن جلبابا؟ قال: تعطيها صاحبتها من جلبابها، أو قال أختها من جلبابها. روايتان. قصد الاجتماع مقدم على قصد الاستماع، لأن الاستماع كما قال عبد الله بن أنيس قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بعد أن صلى بنا صلاة العيد: إنا نخطب، فمن شاء أن يذهب فليذهب، ومن شاء أن يستمع الخطبة فليجلس. قصد الاجتماع مقدم على قصد الاستماع، من أجل أن يجتمع المسلمون، من أجل أن يخرجوا من ضيق الأفق إلى سعة الأفق الممتدة على امتداد دين الإسلام العظيم. فما الذي يجعل الناس لا يتآلفون على هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يترك المسجد النبوي، وفي الصحيحين أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ومع هذه الفضيلة العظيمة يتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخرج إلى المصلى، ويخرج الحيض والعواتق وذوات الخدود حتى المخبأ، ليخرجوا جميعا من كل فج ومن كل حدب ينسلون، ليكونوا منصهرين في مكان واحد بشعيرة واحدة، يعبدون ربا واحدا، ويتبعون نبيا واحدا، ويرتلون كتابا واحدا، ويخالف الطريق فيذهب من طريق ويعود من طريق آخر، ليراه هؤلاء هؤلاء وينالوا من بركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولتكثير الشهود يوم القيامة، ليشهد لك في مسعاك حجر وشجر وجماد، كل ذلك يكون شاهدا على السعي لأداء هذا الأمر الكبير من أوامر دين الإسلام العظيم. فما الذي يجعل الناس لا يلتفتون إلى هذا الأمر على هذا النحو؟ شيء بغير. ما هو؟ هو التعصب، وتعصب ضيق في الأفق يجعل المسلم لا يكاد يرى أمامه شيئا. وأنت إذا أخذت صحيفة فجعلتها فوق عينيك لم تر منها حرفا، ولم تستطيع أن تقرأ منها كلمة، ولكن ابتعد قليلا كي ترى أفضل، ابتعد قليلا كي ترى أحسن، ابتعد قليلا كي ترى أجمل. وهنالك قصة محكية مروية في هذا المجال، فقد حكت كتب الأدب أن مدينة قديمة كانت ممتزجة الأفراد كامتزاج الماء بالماء، ثم دب بين أهل المدينة خلاف. فما هو الخلاف؟ يلخص في سؤال: هل تكسر البيضة من الطرف العريض أم من الطرف المدبب؟ وانحاز إلى هذا الرأي فريق، وانحاز إلى هذا الرأي فريق، وأصبحوا حزبين: حزب الطرف العريض وحزب الطرف المدبب. وقامت بينهم معارك ومشاكل، وتأسس حزبان كبيران لهما مقار ولهما أتباع ولهما نشاط ظاهر وخفي من تحت الأرض: حزب الطرف العريض وحزب الطرف المدبب. هؤلاء ينظرون ويقولون: إنا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون، يكسرون البيضة من الطرف العريض، وإنا على آثارهم لمقتدون. والآخرون يقولون: ينبغي علينا أن نجدد وأن نغير وجه الحياة وأن نكسر الملل. ومدى علمي أنهم إلى يوم الناس هذا ما زالوا مختلفين، فاللهم ألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. وحكت كتب الأدب الحديث أن قائدا تركيا كان قائد فرقة عنده جندي في فرقته، وكان ذلك الجندي ذا عقلية جدلية عنيفة، وكان يتعصب لرأيه لا يكاد يجد العقل عنده عملا، لأنه أغلق منافذ العقل وسد نوافذ المعرفة، ويتعصب لرأيه لا يحيد عنه قيد أنملة. وفي يوم من الأيام اختلفوا معا القائد مع جنديه، يقول القائد: إن البطيخة تشق بالسكين شقا، ويقول الجندي: بل إن البطيخة تفتح بالمقص فتحا. فأخذ القائد يحاول أن يقنع جنديه، يتعصب الجندي يتحجر بالعناد البغلي ولا يريد أن يترك ما هو عليه. فلما ضاق به ذرعا أمر سائر الفرقة بأن تضربه، فضربوه ضربا مبرحا، وهو يرفع شعاره ورايته يصنع حزبا وجماعة، وهو يقول: بالمقص لا بالسكين تفتح البطيخة يا مسكين. يضرب ما يضرب ولا يتخلى عن شعاره، كأنما أصبح شيئا في دماه. فلما ضاق به قائده أمرهم أن يحملوه ثم يرموه في الماء في نهر قريب، فحملوه فألقوه هنالك في النهر. ولكن جرت المقادير بأن الجندي لم يكن يحسن السباحة ولا يجيد العوم، فأخذ يرسب ويطفو يغوص ويعلو، فإذا ما علا قال: بالمقص لا بالسكين تفتح البطيخة يا مسكين. فلما أن أدركه الغرق وأشفى عليه يرسب يغوص يغوص يغوص، لم يستطع أن يقول شيئا، فرفع يديه هكذا علامة المقص إلى الرمق الأخير، يتعصب لفكرة خائبة. وإن أضيق سجن يسجن فيه المرء هو فكرة خائبة،